بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فلقد أظلكم هذا اليوم العظيم، يوم الأضحى، يوم النحر، يوم العج والثج، يوم العيد الأكبر. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله عز وجل، إن جملة من معاني الإيمان وأصول هذا الدين العظيم تتجلى من خلال أداء فريضة الحج، ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام. من بين هذه المعاني الإيمانية العظيمة ومن بين أصول هذا الدين العظيم التسليم والانقياد إلى الله عز وجل وحكمه. ما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا أن نروض نفوسنا وعقولنا إلى التسليم والانقياد والإذعان لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، وفريضة الحج من أعظم الفرائض التي يتجلى فيها تحقيق هذا الأصل العظيم. فالحجاج منذ وعند تنقلهم بين المناسك والشعائر وطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروة، وكذلك وقوفهم بعرفات ومبيتهم بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل ذلك أمثلة حقيقية رائعة تحقق ينطق هذا الأصل العظيم الامتثال والتسليم والانقياد والإذعان والتفويض لله عز وجل وحده بكل انشراح صدر وطمأنينة قلب. ولقد دعا خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقد دعوا لنفسيهما ولذريتهما من بعدهما بالإسلام، وحقيقته الانقياد والقبول والإذعان والتسليم لأوامر الله عز وجل بكل انشراح صدر وطمأنينة قلب. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وقف أمام الحجر الأسود قائلا: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا القول من عمر فيه التسليم كل التسليم والانقياد كل الانقياد لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين التي لم يكشف عن معانيها ولم يعلم الحكمة منها. إذن وجب التسليم والانقياد والقبول والإذعان دون الدخول في التفاصيل والسؤال عن الحكمة، لماذا أمر الله بهذا ولماذا أمر رسوله بهذا ولماذا نهى الله عن ذلك ونهى رسوله عن ذلك. وهذا مذهب سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإنهم يقررون أن كل ما يسمعه المرء من آثار صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم التسليم والانقياد والقبول والإذعان دون أن يسألوا عن تفاصيل الحكمة من وراء الأوامر والنواهي. فإن الله عز وجل لم يحكي لنا عن أمة صدقت نبيها وآمنت به أنها سألته لماذا أمر الله بهذا ولماذا نهى الله عن هذا، بل صدقت بل قبلت وأذعنت وسلمت. وهذا هو مبدأ صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا أمر الله بهذا ولماذا نهى الله عن هذا ولماذا فعلت يا رسول الله هذا، لأنهم يعلمون أن هذه الأسئلة تضاد الإيمان الذي حقيقته الاستسلام والقبول والانقياد لله عز وجل، تضاد الإيمان الذي حقيقته التصديق اليقيني الذي يستلزم انبعاث الجوارح طاعة لله عز وجل. ولذلك امتدحهم الله عز وجل بقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أصل الأصول الذي يتجلى لنا من خلال أداء فريضة الحج فهو تجريد التوحيد وتحقيقه. قال عز وجل: وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وحذر الله عز وجل، حذرنا من الشرك ومن أهله ومن رجسه، فقال عز من قائل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. والحنيف عباد الله هو المائل إلى الله المعرض عما سواه. ومن أجل تحقيق وتجريد التوحيد الحاج يستهل حجه بإعلان ذلك صراحة. إفراد الله بالتوحيد والعبادة والكفر بكل ما يعبد من دون الله، فيلبي هذه التلبية الخالدة بأعلى صوت عنده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من أجل تحقيق التوحيد وتجريده شرع للحاج بعد الطواف أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. ويقرأ في الركعة الثانية: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أجل تجريد التوحيد وتحقيقه شرع للحاج عندما يقف على الصفا وعلى المروة أن يثني على الله عز وجل، أن يثني على الله عز وجل وأن يحمده، ثم يستقبل القبلة ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وصدق وعده، أعز جنده ونصر عبده وأعز الإسلام وحده وهزم الإسلام وهزم الأحزاب وحده. إنها كلمات التوحيد الخالدة. ومن أجل تحقيق التوحيد كان خير الدعاء يوم عرفة أن يقول العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي مناسك الحج عباد الله تربية لهذه الأمة على إفراد الله عز وجل بالسؤال والدعاء والطلب والرغبة والاستغناء به عن كل مخلوق، وترك الاحتياج إلى الناس والتعفف عن الذي بيد الناس. هذا الدعاء عباد الله هو العبودية العملية، هو العبودية السلوكية الواقعية التي تعكس الإيمان الذي في القلوب. إنه ربط عظيم، الدعاء ربط عظيم عباد الله بين الإيمان الذي في القلوب وبين سلوك المؤمن. انظروا إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو الذي بعثه رسول بعثه ربه هداية للعالمين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو هو الذي قال الله عز وجل له: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هو هو الذي يسأل الله الهداية العملية والعبودية العملية السلوكية والاستمرار عليها. والدعاء هو العبادة عباد الله. ما أعظم الربط وما أحوجنا إلى ذلك أن نربط بين الإيمان وبين السلوك دعاء وخوفا ورجاء وحبا وصلاة وصياما وزكاة ونفقة. ما أحوجنا إلى ربط هذه الشعائر الإيمانية شعب الإيمان، ما أحوجنا إلى أن نربط الإيمان بها بسلوكنا وواقعنا. عباد الله، ربنا تبارك وتعالى يعلمنا هذا الربط العظيم فيقول لنا، يشرح لنا حال المحبين. الحب عبادة قلبية يكشف عنها سلوك عملي. يقول الله عز وجل مبينا ذلك، مبينا أن الحب لا بد أن يدل عليه دليل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هو حالهم؟ ما هو سلوكهم؟ ما هو واقعهم الذي يدل على هذا الحب؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حال واقعي، انضباطي، سلوكي، عملي. الخوف والرجاء عبادتان موطنهما القلب، لا بد أن يكشف السلوك عن وجودهما في القلب أو عن عدم وجودهما. لا بد من ذلك عباد الله، لا بد من ذلك. الله عز وجل يبين لنا أن الخائفين لهم سلوك، لهم عمل، لهم واقع، يطعمون الطعام ويحبونه على حبه للمساكين والفقراء واليتامى والأسارى. الأسارى الكفار الذين سلموا أنفسهم للمسلمين فصاروا بلا حول ولا قوة، من الذي يطعمهم؟ يقول الله عز وجل واصفا حال الخائفين منه فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو الواقع، واقع الذي يدعي الخوف من الله، هذا هو واقعه، هذا هو سلوكه العملي. ما أحوجنا إلى ذلك عباد الله، إن السلوك العملي للإنسان ينم عن اعتقاده الموجود في القلب، لا شيء غير ذلك. انظروا من السنة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ربط عظيم بين العقيدة، بين التوحيد والإيمان، وبين السلوك. فإذا وجدت من لا يكرم ضيفه، وإذا وجدت من لم يقل خيرا، وإذا وجدت من يؤذي جاره، فهذا قدح في عقيدة الإيمان كما بين الله عز وجل. الله عز وجل يفضح لنا أولئك الذين يزعمون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. انظر إلى قوله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين. التكذيب بالدين موطنه القلب، مثل التصديق بالدين باليوم الآخر موطنه القلب. كشف السلوك المكذبين بالدين في أي شيء؟ ألم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الله أكبر، المكذبون بالدين واقعهم يؤذون اليتيم ويبعدون اليتيم ويكذبون بالله عز وجل ولا يحضون على طعام المسكين. وفي المقابل المصدقون بالدين المصدقون باليوم الآخر حالهم واقعهم ينبغي أن يكون تقريب اليتيم والشفقة على اليتيم وإطعام المسكين. ما أعظم الربط بين الإيمان كعقيدة وبين سلوك الإنسان، وهذا هو معنى قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل. إذن عباد الله، فإن تحقيق التوحيد تحقيق الإيمان ينبغي أن يكون واقعا سلوكا خلقا انضباطا. ودعنا والذين يزعمون أنهم مؤمنون، فضحهم سلوكهم. قال الله عن الذين يزعمون الإيمان: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن زعم الإيمان يفضحه السلوك. لو كانوا مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لاحتكموا إليك يا محمد، واحتكموا إلى شرع الله عز وجل. إن القرآن يفضح الذين يقولون آمنا بألسنتهم وسلوكهم يفضحهم، واقعهم يفضحهم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا واقع لأولئك الذين يقولون أنهم مؤمنون بألسنتهم، هذا سلوك، هذا خلق. وفي المقابل يبين الله عز وجل الحال الأخرى، حال المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين. الله يصفهم بهذا، المؤمنين حقا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن القانون الذي يسير عليه المؤمن الصادق، القانون الذي يسير عليه المؤمن الصادق مع كتاب ربه ومع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو السمع والطاعة، هو التسليم والقبول، لا شيء غير ذلك. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أصل الأصول الذي يؤخذ من هذه الفريضة العظيمة ويتجلى تجريد التوحيد وتحقيقه. ثم يأتي أصل آخر من أصول هذا الدين العظيم يتجلى لنا من خلال أداء فريضة الحج، هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاج يفعل ذلك لا محالة، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. فالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والتقاط الحصى ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل ذلك سير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة. وبالاختصار، فإن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الاتباع شرائع، أن الاتباع شرائع تحاكي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظة التي تستيقظ فيها من فراشك إلى اللحظة التي تأوي فيها إلى فراشك قولا وعملا وسلوكا وانضباطا وأخلاقا. هذا الاتباع أخي المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينجيك من الهلاك والدمار. تسألني الاتباع ينجيني من الهلاك والدمار؟ فاضرب لي مثلا أخي المسلم، أضرب لك مثلا ببيان بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما حكى لنا أن في آخر الزمان ينزل الدجال وفي يده أو معه نهران، أما أحدهما رأي العين فنار تأجج، وأما الآخر رأي العين فماء بارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتم مثل ذلك ما أنتم فاعلون. يا أيها المسلم، إذا استسلمت لحواسك ولبيت نداء حواسك فإن حواسك تقول لك اشرب من الماء البارد. أما إذا اتبعت السنة فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول لك اشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء عذب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اتباع رسول الله، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ينجيك من الهلاك والدمار. أصل ثالث يتجلى واضحا عباد الله من أداء فريضة الحج: التزكية، تزكية النفوس وتطهيرها من كل ما يلوثها. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومعنى يزكيكم يطهركم، يطهر أخلاقكم من الشرك إلى التوحيد، من الرياء إلى الإخلاص، من الكذب إلى الصدق، من الكبر إلى التواضع، من سوء الأخلاق إلى محاسن الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. ويتجلى ذلك واضحا في الحج. فكما قلنا فإن الحج يحقق ويجرد التوحيد. وهل تزكو نفسك بأعظم مما تزكو به من توحيد الله عز وجل؟ أول ما تزكو به النفوس وتطهر توحيد الله عز وجل، وفي المقابل نبذ الشرك، نبذ الشرك، نبذ الشرك. وكما قلنا فإن الحاج عندما يلبي يعلن كلمة التوحيد ويعلن صراحة الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. الحج مليء بالفروض التي تزكي العبد بها نفسه بعد التوحيد من صلاة ونفقة وغير ذلك من شرائع الدين وغير ذلك من شعب الإيمان. كما أن الحج يمتلئ أيضا بالتزكية بالأخلاق، فلا يخلو الحاج وهو يمشي ويمشي ويتنقل بين المناسك لا يخلو من إغاثة ملهوف ومن هداية تائه، لا يخلو من إطعام جائع ومن إرواء غليل، ومن مساعدة محتاج، ومن تقديم النصح للمسلمين، وإعانة الضعفاء والمحتاجين. كما في غير الحج ينبغي للعبد المسلم أن يسعى جاهدا إلى تزكية نفسه، قلنا بالتوحيد أولا وترك الشرك، ثم بتتابع الفروض الأهم فالأهم، ثم بترك الحرام الأهم فالأهم، ثم بفعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات. من هنا تزكو النفوس. ولابد أن تعلم أخي المسلم أنه لا توحيد بدون أخلاق، ولا صلاة بدون أخلاق، ولا صيام بدون أخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولا نفقة ولا زكاة بلا أخلاق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم تتتابع معاني الإيمان وأصول الدين من خلال أداء فريضة الحج. فيأتي، لا بد أن يأتي دور عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من المشركين. فكم هو محزن عباد الله، كم هو محزن حقا أن يتفرق المسلمون شيعا وأحزابا، كم هو محزن حقا أن يتمزقوا إلى دويلات متعددة، يعادي بعضها بعضا، تعلوها نعرات الجاهلية في كل مكان. كم هو محزن أن نرى ذلك. فيأتي الحج ويقرب بين المؤمنين، وينمي روح الولاء بين المؤمنين، طاعة وحبا ونصرة وتأييد. وإذا كان المسلمون مصدر التلقي عندهم متفقون عليه الكتاب والسنة، ويتجهون إلى قبلة واحدة، فإنهم في الحج يجتمعون على زي واحد، وفي زمان واحد، وفي مكان واحد. إن الحج ينمي ويزيد من تقارب المسلمين، ومن تنمية روح الولاء بينهم. فها هي صور أخرى لتحقيق هذا الولاء في الحج، كما قلنا مساعدة المحتاج، إطعام الجائع، إرواء الغليل، وغير ذلك من صور الولاء. وأختم عباد الله، أختم بمعنى إيماني آخر يتجلى واضحا جليا من أداء فريضة الحج، وهو تعظيم شعائر الله وحرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله هي شعائره. جاءت تلك الآية بعد قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي أعلام الدين، أي أعلام الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلى طريقة بما أن إذن، فبما أن تقوى القلوب واجبة، فإن تعظيم شعائر الله من أوجب الواجبات. ومعنى تعظيم شعائر الله حبها وإجلالها وتكميل العبودية فيها. روى ابن ماجة في سننه حديثا حسنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظمت هذه الحرمة، يعني الكعبة، حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. ومن معاني الإيمان وأصول الدين عباد الله الإيمان باليوم الآخر. فإن الحاج إذا غادر بيته مسافرا إلى الحج راكبا دابته، فعليه أن يتذكر خروجه من داره إلى القبر، فإذا ارتدى لبس الإحرام فعليه أن يتذكر لبس كفنه، فإن لبس الكفن يغادر به المسلم الدنيا بزي يخالف زي الدنيا. كذلك حال الحاج، الجميع وزراؤهم بكبرائهم بضعفائهم بأقويائهم يلبسون زيا واحدا يخالف زي أهل الدنيا. فإذا وقف بعرفات وشاهد ازدحام الناس وعلو أصواتهم يجأرون بالدعاء والتوسل إلى الله بمختلف اللغات واللهجات، فليتذكر الحشر يوم القيامة حين يزدحم الناس ويقفون في أرض المحشر بلهجات مختلفة ولغات مختلفة. عباد الله، ويأتي دور الأضحية. بعد أن تنتهي من الصلاة وتذهب إلى بيتك انحر أضحيتك أيها المسلم. من حقك أو من حق المضحي ويجزئه أن يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، أن ينوي أن هذه الشاة عنه وعن أهل بيته، ولا مانع أبدا في أن تضم أبويك اللذين ماتا وإخوتك الذين ماتوا وتشركهم في النية لينالهم هذا الثواب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عن لحين، قال في الأول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وفيهم عقيل وأهل بيته والعباس وأهل بيته، فأشركهم في النية صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشركنا في أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في نيته أيضا حين ذبح الخروف الآخر، فقال: اللهم هذا عني وعن أمتي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالشاة التي عمرها 6 أشهر فأكثر والماعز الذي عمره سنة يجزئ عنك وعن أهل بيتك، ويجزئ البقر والجاموس الذي عمره 2 سنين فما أكثر، والإبل 5 سنين فما أكثر. كل أيها المسلم، وادخر أيها المسلم، ووزع على الفقراء والمساكين، ووزع على الأصدقاء الذين تحبهم وتواليهم. عباد الله، افرحوا بهذا اليوم، حري بكم أن تفرحوا، وهذا هو الفرح المحمود، ويخالف الفرح المذموم الذي قال الله عنه: إن الله لا يحب الفرحين. لكن هذا فرح محمود، قال عنه ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح وأدخل اليوم الفرح والسرور على أهلك وعلى ذويك، تصافحوا في الطرقات، وليقل كل منكم إلى أخيه وهو يصافحه: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله العظيم الكريم الجليل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وباعد بيننا وبين النار وما يقارب منها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، وارفع بفضلك راية الحق والدين، وانصر المجاهدين المسلمين في كل مكان، وأعلي رايتهم ووحد كلمتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.